قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. وقال: حدثنا سعيد بن سليم قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الرأي، ما يذكر من ذم، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للتنبيه إلى أن الحق إنما يؤخذ من الكتاب والسنة ومما أجمع عليه العلماء، وأن الرأي وهو الإفتاء بالرأي المجرد الذي لم يكن مستندا إلى كتاب وسنة فهو مذموم. وذكر بعده تكلف القياس، لأن القياس محمود إذا كان أتي به على وجهه، وهو أن يلحق فرع بأصل في حكم لجامع يجمع بينهما، وهي العلة الجامعة، لأن هذا إلحاق بالنص، والرأي هو إفتاء بالرأي الذي المجرد الذي لم يكن مستندا إلى نص. والرأي أعم من القياس، لأن القياس إلحاق فرعا بأصل، أصل موجود وهو النص، ويلحق به فرع في الحكم حيث يعدى من الأصل إلى الفرع، وذلك لعلة تجمع بينهما التي هي السبب في الإلحاق، أو علة الإلحاق، إلحاق الفرع بالأصل. وأما الرأي فهو يكون بالاستناد إلى الرأي المجرد، وهو أعم من القياس، أعم من القياس، والقياس أخص منه. والقياس إذا كان غير متكلف، وكان الفرع ملحقا بالأصل في الحكم لعلة واضحة تجمع بينهما، فإن هذا يكون من الأحكام الشرعية، لأن الشبيه الحاق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل هذا جاءت به السنة. ولكن المحذور هو التكلف، يعني كونه يتكلف يعني علة تجمع بين فرع وأصل وهي بعيدة، فهذا من القياس المذموم. ثم أيضا القياس لا يكون إلا عند عدم النص، أما إذا وجد نص على المسألة التي يراد على المسألة التي يراد الاستدلال عليها فلا يحتاج إلى القياس، لأن القياس يحتاج إليه عند عدم وجود النص. أما إذا وجد نص في المسألة المقيسة فلا يحتاج إلى قياسها على غيرها، وإنما يؤخذ بالنص الذي جاء فيها، يؤخذ بالنص الذي جاء فيها. ف فالرأي مذموم إذا كان غير مستند إلى النص، وأما إذا كان مستندا إلى نص ومبنيا على نص فهذا محمود ولا يقال له رأي، لأنه إذا كان مبنيا على دليل فهو ليس رأيا. وقد يكون يقال بالرأي ويوافق الحق، وهذا أيضا مما هو مذموم، لأن الإصابة للحق جاءت اتفاقا ما جاءت قصدا، وما جاءت استنادا إلى النص أو إلى نص، وإنما يعني إذا حصل تقصير في الاجتهاد ثم أفتى بمجرد الرأي وقد يكون موافقا للنص، فإذا كان هناك تقصير فهو مذموم، لأنه لا بد من استفراغ الوسع عند الإفتاء. وأما إذا كان المفتي ليس عنده علم وإنما هو مجرد الظن ومجرد التخمين ومجرد الرأي فهذا مذموم، والقياس كما عرفنا يذم منه ما كان متكلفا، أما ما كان غير متكلف فهذا لا بأس به، بل هو مما جاءت به الشريعة وله نظائر وله أصول. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة تسأله عن دين كان عن شيء كان على أمها نذر، وأنها يعني هل ينفعها أن تقضيه عنها أو تؤديه عنها، قال أرأيت لو كان عليها دين أينفعها لو أديتيه، قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. فهذا قياس، لأنه شيء واضح ألحق به ذلك المسؤول عنه، ألحق به ذلك المسؤول عنه. وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها حمر؟ قال نعم. قال هل يكون من أولادها ما كان أورق؟ قال نعم. قال فما باله؟ قال لعله نزعه عرق، وقال هذا أيضا لعله نزعه عرق. فقاس يعني شيئا على شيء، أو أرشد إلى القياس عليه الصلاة والسلام، ونبه بالقياس والتمثيل على اعتبار القياس ولكن من غير تكلف. أما إذا كان القياس متكلفا فهذا يكون قريبا أو يكون شبيها بالرأي المجرد. والقياس له أركان أربعة ذكرها العلماء في أصول الفقه، وهي أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وحكم يثبت للفرع وهو ثابت للأصل، يثبت للفرع عن طريق القياس وهو ثابت للأصل، وعلة تجمع بينهما التي هي سبب الإلحاق، سبب إلحاق الفرع بالأصل. فأركانه أربعة: أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وحكم ثبت للأصل وأريد تعديته للفرع عن طريق القياس، وعلة هي الجامعة بين الأصل والفرع والتي كانت سببا لإلحاق الفرع بالأصل. وهذا مثل إلحاق النبيذ بالخمر في حكم التحريم لجامع الإسكار بينهما، فالخمر أصل مقيس عليه لأنه جاء تحريمها في الكتاب والسنة، جاء تحريمها في الكتاب والسنة. والنبيذ الذي ينتبذ إذا وصل إلى حد الإسكار، إذا وصل إلى حد الإسكار فهو يلحق بالخمر ويعطى حكمها فيكون محرما. فالأصل هو الخمر، والنبيذ هو الفرع، والحكم هو التحريم، والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار. فألحق الفرع الذي هو النبيذ بالخمر التي هي الأصل، في الحكم الذي هو التحريم لعلة تجمع بينهما وهي الإسكار. فهذه أركان القياس الأربعة. وقد يكون القياس متكلفا إذا كانت العلة التي يراد الجمع فيها بين الأصل والفرع يعني بعيدة أو متكلفة، فهذا يكون من قبيل الافتاء بالرأي وليس عن طريق القياس الصحيح الذي فيه علة معقولة يجمع فيها بين الفرع والأصل. ثم قال البخاري: ولا تقف، أي ولا تقل ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني هذا تحذير من القول بالرأي، لأن القول بالرأي هو بغير علم، والعلم هو علم الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء، وكذلك ما ألحق بالنصوص عن طريق القياس الصحيح. ولا تقف يعني لا تقل يعني عند الإفتاء ما ليس لك به علم. وقيل إن تقف معناها الاتباع، وهو أعم من القول، أعم من القول، وهو مأخوذ من قوله قفى فلان فلانا إذا مشى وراءه، ويقف أثره ويتبعه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أنه قال عروة بن الزبير أنه قدم علينا حاجا، يعني مر عليهم في طريقه إلى الحج، فحدث عبد الله بن عمرو بحديث، وهو حديث نزع العلم وقبض العلم، وقال: إن الله لا ينتزع العلم منكم بعد أن أعطاكموه بانتزاع ينتزعه من قلوبكم، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، هذا هو الرأي المذموم، لأنه مبنيا على غير علم، وإنما هو مبنيا على الرأي. وأخبر عروة عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير أخبر عائشة خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها بهذا الحديث، فقدم عبد الله بن عمرو حاجا بعد ذلك، فقالت: اذهب إليه واستثبت منه عن ما حدثك به عن العلم. فذهب إليه وسأله، وكان جوابه بعد سنة كنفس الذي أتى به قبل ذلك. فلما أخبرها قالت: حفظ، إيش حفظ؟ والله لقد حفظ عبد الله، يعني كونه سئل، كونه ذكره قبل سنة ثم سئل عنه بعد سنة، فكان جوابه بعد سنة مطابقا، أو حديثه بعد سنة، تحديثه به بعد سنة مطابقا لتحديثه به قبل ذلك، هذا يدل على حفظه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تستثبت لكون عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه عنده اطلاع على الكتب المتقدمة وكتب الإسرائيليات، فخشيت أن يكون من هذا القبيل. لكن لما حدثها بهذا الحديث عن رسول الله، وأخبر بأنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد سنة كان تحديثه به مطابقا، هذا دليل على الحفظ وعلى الإتقان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. في هذا دليل على أن السنة قد تكون عند بعض الصحابة وتخفى على كبارهم ومشهوريهم. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملازمة له، ومع ذلك خفيت عليها هذه السنة وخفي عليها هذا الحديث حتى حدثت به عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. تعيد الحديث. حدثنا سعيد بن تليد، عبد الرحمن بن شريح وغيره، هنا ذكر الغير مع عبد الرحمن بن شريح وهو مبهم لا يؤثر، لأن العمدة على عبد الرحمن سواء جاء معه غيره أو لم يأتي، فإذا هذا الإبهام لا يؤثر لأنه زيادة، فسواء وجدت هذه الزيادة أو عدمت العبرة والاعتماد على من أظهر وذكر وهو عبد الرحمن بن شريح. وعبد الرحمن بن شريح كنيته أبو شريح، ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا سبق أن عرفنا فيما مضى أن فائدته أو فائدة معرفته خشية أن يظن التصحيف، لأنه لو ذكر مرة ملقبا ومرة بالنسب، فمن لا يعرف أن كنيته أبو شريح فقد يأتي بالإسناد حدثنا عبد الرحمن أبو شريح، فيظن أن أبو بدلا من ابن، لأنه هو ابن شريح وأبو شريح، فإذا أتى أبو شريح فهو صواب، وإذا أتى ابن شريح فهو صواب. فهذا فائدة معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه قد يكون معروفا بالنسبة إلى أبيه وليس معروفا بالكنية، فيأتي أحيانا قد يأتي عبد الرحمن أبو شريح الذي لا يعرف أن كنية أبو شريح، يقول أبو هذه غلط مصحفة من ابن، لأنه معروف عبد الرحمن بن شريح، لكن هي صواب لأنه عبد الرحمن أبو شريح وهو عبد الرحمن بن شريح، فقد يذكر باسمه وكنيته، وقد يذكر بكنيته باسمه ونسبه دون كنيته. أما إذا جمع بين الاسم والكنية فهذا لا, لا, لا إشكال، إذا قيل أبو شريح عبد الرحمن بن شريح هذا لا إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا ذكرت الكنية مكان الاسم مكان النسبة، فهذا من لا يعرف يظن أن أبو مصحفة عن ابن. وأما كلمة غيره فقد عرفنا أنها لا تؤثر، وأن هذا الإبهام لا يضر، لأن الاعتماد ليس على هذا المبهم، وإنما هذا المبهم زايد، فسواء ذكر أو لم يذكر، وجد أو لم يوجد، يكفي رواية عبد الرحمن بن شريح. لأن قيل أنه ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف، فهو البخاري رحمه الله ذكر المعتمد وأبهم غير المعتمد، ولو لم يبهم ولو لم يذكر لا يؤثر. وغيره إيش؟ قال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يعني حج علينا يعني مر علينا حاجا، وليس معنى ذلك أنه حج بنا، لأنه يقال حج بنا إذا كان أميرا على الحج، يعني أميرا على الحج يقال حج بهم، وأما هنا حج علينا يعني قدم حاجا مر في طريقه إلى الحج مر علينا. قال عروة فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هو العلم، يعني هذا الحديث يدل على أن العلم لا ينتزعه الله عز وجل من قلوب الرجال انتزاعا فيكون عالما ثم يصبح لا شيء عنده من العلم، خاليا من العلم الذي كان بات وهو عنده، وإنما يقبض العلم بموت حملته وبموت العلماء، يذهبون ويذهب علمهم معهم، وقد يبقى علمهم معهم يعني في الكتب يعني يبقى بعدهم، لكن كما هو معلوم ما كل يستفيد، ما كل يستفيد يعني من الكتب، يعني تقصر الهمم ولا تحصل الاستفادة. فإذا ذهب أهل العلم الذين يفيدون ويستفيدون ولم يبقى علماء، اضطر الناس إلى أن يتخذوا رؤوسا جهالا يرجعون إليه، يرجعون إليهم ويفتونهم، فيفتونهم بغير علم، فيفتونهم بغير علم، فيترتب على ذلك ضلال هؤلاء المفتين، وضلالهم بأنفسهم، وإضلالهم لغيرهم، وإضلالهم لغيرهم. ومن المعلوم أن العلم قد يحصل نسيانه بعدم الاشتغال به، قد يحصل أحد شيئا من العلم ولكن قد يذهب أو يذهب شيئا منه بالنسيان والإعراض وعدم الاشتغال بالعلم ومذاكرته وبذله والإفادة منه. فإن الشيء إذا لم يستذكر ينسى، وأحد العلماء الشعراء له نصيحة قيمة لابنه، ينصح ابنه ويحثه على طلب العلم، فيقول في نصيحتي له، وهي نصيحة طويلة لكن فيها هذان البيتان الجميلان، يقول فيها: وكنز لا تخشى عليه لصا، يعني العلم كنز، وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يوجد حيث كنت، يعني ما هو شيء ثقيل الذي العلم إذا كان في الإنسان، في رأس الإنسان، في قلب الإنسان، فإنه يوجد معه أينما كان ولا يحتاج إلى حمل، محفوظاته برأسه ما تحتاج إلى تعب ومشقة من حيث الحمل. ثم أيضا لا يخشى عليه لص، اللص يأخذ ما في الجيوب وما في الأوعية، ولكن ما في الدماغ من العلم ما يستطيع أحد أن يأخذه. وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. ثم قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن يدا عليه شددت، ينقص، يعني إذا أعرض الإنسان عنه وأهمله ولم يذاكر به ولم يبذله ولم ينفع ولم ينتفع، فإنه يتلاشى ويضمحل، يتلاشى ويضمحل. والحديث فيه أن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، بمعنى أن الإنسان يعني يكون عالم ثم بين وقت وآخر أو بين عشية وضحاها ينقلب من كونه عالم إلى كونه جاهل، لأن ما في صدره أخذ وما في دماغه أخذ، لا، وإنما الله عز وجل جعل قبض العلم بموت حملته، بموت أهله وحملته، وإذا حصل ذلك اضطر الناس إلى أن يرجعوا إلى من لا علم عنده فيفتي بالرأي. وهذا هو الذي أورده البخاري الحديث في الباب من أجله: حتى اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم، يعني بالرأي، أفتوا بالرأي الغير المستند إلى علم، فضلوا يعني بأنفسهم وأضلوا غيرهم، فصاروا ضالين مضلين، ليسوا هادين ولا مهتدين، وإنما هم ضالون مضلون، ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. وهو في الحديث عروة يقول: سمعت عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فطلبت منه أن يستثبت منه في السنة القادمة، فاستثبت، وكان إيراده الحديث كإيراده الحديث قبل سنة، وهذا يدل على الضبط والإتقان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم أوعية العلم حقا، بل إن هذا العلم الذي وصل إلينا ما عرفناه إلا عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يخضعنا إلا أسهلن بها إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئس الصفين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، والذي فيه يقول أبو وائل وهو شقيق بن سلمة سأل سهل بن حنيف قال شهدت صفينا؟ قال نعم. وفي أوله شو؟ قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول قال سمعته الأول ولا سألت أبا وائل قال أبو وائل قال سمعت أبا وائل قال الأعمش سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول نعم. الإسناد أول عبدان شيخ البخاري عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي، وهذا لقب سبق أن عرفنا أنه يأتي بلقبه كثيرا ويأتي باسمه ونسبه قليلا، وقد مر بنا في بعض الأسانيد عبد الله بن عثمان وهو عبدان هذا، ولكن ذكر البخاري له بلقبه أكثر، حيث يقول حدثنا عبدان، وأبو حمزة هو السكري، وقيل له السكري لأنه كان حلو المنطق، لسانه حلو وحديثه عذب، فكانوا يقولون له السكري لهذه النسبة، وهي من النسب التي يقولون عنها إلى ما لا ينقدح في الذهن، لأن هناك نسب تنقدح في الذهن معناها والمراد بها، ولكن قد تحصل النسبة إلى ما لا ينقطع في الذهن، يعني شيء بعيد أن يكون هذا هو المراد. السكري إذا قيل السكري نسبة إما لبيع السكر وإما صناعة السكر، هذا هو المتبادر بالنسبة هذه، أن يكون نسبة السكري لكونه يبيع السكر أو أنه يعمل السكر، هذا هو المتبادر، لكن كونه حلو المنطق هذا غير متبادر للذهن معنى النسبة، فهذا من هذا القبيل. ومنه خالد الحذاء يقال ليس يعمل الأحذية ولا يبيع الأحذية، لأن الحذاء المتبادر للذهن أنه يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، هذا هو الحذاء. وخالد الحذاء ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما كان يأتي ويجلس عند الحذائين جلوس فقط، فقيل له خالد الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. ومنه أبو مسعود الأنصاري البدري، يعني قيل إنه لم يشهد بدرا، والمتبادر عندما يقال البدري أنه نسبة إلى من شهد بدرا، وقيل إنه لم يشهدها وإنما كان من أهلها، فنسبته نسبة وطن ونسبة بلد وليست نسبة شهود، فهذه يقال عنها أو هذه وأمثالها يقال عنها مما لا يتبادر للذهن، النسبة إلى غير ما لا يتبادر إلى الذهن. والأعمش لقب لسليمان بن مهران يذكر بلقبه ويذكر باسمه، وذكره باللقب أكثر. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود، يأتي كثيرا رواية عن عبد الله بن مسعود. وهنا يسأل الأعمش، والأعمش من صغار التابعين، الأعمش من صغار التابعين، وأبو وائل من أوساطهم أو من كبارهم. قال هل شهدت صفين؟ قال نعم إنه شهدها، شهد صفين، وصفين هي الموقعة التي جرت بين أهل العراق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل الشام مع معاوية رضي الله تعالى عنه. وقال سمعت سهل بن حنيف يعني في صفين يقول: يا أيها الناس اتهموا رأيكم في دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد قول رسول الله لرددته. قصة أبي جندل، أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، وكان من أهل مكة وأسلم، وأبوه سهيل بن عمرو هو مقدم الكفار في ذلك الوقت، وهو الذي تولى إبرام عقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن أهل مكة، كفار مكة، فهو الذي أبرم العقد مع الرسول، وهو الذي لما أقبل وقالوا هذا سهيل بن عمرو قال: سهل أمرنا، وهذا من التفاؤل. فلما قدم سهيل وحصل الاتفاق، وكان من شروط الاتفاق أن من ذهب من الكفار مسلما لا يقبله المسلمون وإنما يرد إليهم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد إلى المسلمين. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم سهيل بن عمرو، سهيل بن حنيف، ومنهم عمر، تألموا كثيرا وتأثروا كثيرا وقالوا إن هذا فيه غضاضة علينا، وكيف نرضى بالدنية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أمرهم بأن يرضوا بما رضي به، فرضوا وهم كارهون، لأنهم يرون أنهم يعني يستمرون في يعني حتى ينتصروا، وهذا الشرط الذي اشترط إذا حصل الاتفاق يرون أن فيه ضعف في المسلمين، وما عرفوا الحكمة والمصلحة التي ترتبت عليه، ومن أجل ذلك صاروا بعد ذلك يحذرون من الرأي ويوصون بالاتباع والأخذ بالدليل. فهذا الذي فأبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو، وكان مسلما، وكانوا قد قيدوه بالحديد يعني حتى لا يأتي ويلحق بالمسلمين، فانطلق وجاء والحديد بيديه أو رجليه، والعقد يبرم. فطلب أنه يستثنى هذا الرجل أبو جندل، فقالوا أبدا لا يمكن يستثنى. فازداد تأثر هؤلاء عندما يرون الرجل المسلم وبيه الحديد بيده يريد أن يلحق بالمسلمين، والمسلمين يقول لا ردوه، فتأثروا قالوا هذا يعني فيه شيء. لكن ماذا ترتب على ذلك؟ الرسول قبل وقال ارضوا، يعني أن يرضوا بما رضي به، وكانت النتيجة أن هؤلاء الذين أسلموا منهم أبو جندل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلهم يأتون للمدينة بناء على الاتفاق، وهم لا يريدون أن يذهبوا للكفار. فماذا صنعوا؟ ذهبوا وتجمعوا في مكان وصاروا على الساحل، فصارت إذا جاءت العير من الشام اعترضوها، ويعني حصل منهم ما حصل من مما فيه مضرة. فعند ذلك ندم الكفار على هذا الشرط الذي شرطوه، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبلهم يأتون إليه حتى يسلموا منهم، فصارت المصلحة وترتبت على ما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسهل بن حنيف كان متأثرا ويقول: لو استطعت أن أرد قول رسول الله لرددته، يعني كونه يعني من جاء مسلما يرد، يعني لأنهم يرون أن هذا خلاف ما يعني يرون فيه ضعف المسلمين، وأن هذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون. لكن تبين لهم فيما بعد أن رأيهم خطأ، وأن ما أرشد إليه الرسول هو صواب، لأن أولئك راحوا وتركوهم وصاروا يعترضونهم، ورغب الكفار أن يقبلهم وأن يترك ذلك الشر. فكان سهيل بن عمرو يقول اتهموا رأيكم في دينكم. قال هذا بمناسبة إيش؟ نعم سهيل بن حنيف اتهموا رأيكم في دينكم. قال هذا يوم صفين لما كان القتال مستحر وجاءت قضية التحكيم وأهل العراق ما أرادوا أن ينتهي الأمر وأرادوا أن يستمروا في القتال، لكن سهل بن حنيف وغيره رأوا أن شيء كل شيء يعني يخلص من القتال ويخلص من سفك الدماء أنه أولى، فهم رأوا أن هذا الذي حصل من النداء بالتحكيم أنه يرضى به وأن في مصلحة لأن في عدم سفك الدماء، وأولئك اللي هم أهل العراق رأوا أن المصلحة لهم أن يستمروا، وبعضهم رأى أن المصلحة أن يستمروا لأنهم شارفوا على الانتصار أو يعني ظهرت بوادر الانتصار لهم. لكن لما حصل يعني حصل بعضهم يقول نستمر وبعضهم يقول لا نستمر، فكان سهل رضي الله عنه يرى أن يترك أو ينتهى من القتال لما فيه من المضرة ويبحث عن الشيء الذي فيه الوفاق والاتفاق الذي هو قضية التحكيم. فلما يعني رأى بعض الناس يعني ما يرى هذا الرأي وما يقبل هذا الرأي قال اتهموا رأيكم في دينكم، وراح يذكر بالقصة التي حصلت يوم أبي جندل وأنهم كانوا رأوا المصلحة في كذا وتبين المصلحة بخلاف ما رأوه، فأنتم الآن ترون المصلحة في القتال وفي كذا وقد تكون المصلحة بخلاف ذلك، قد تكون المصلحة بخلاف. هذا هو وجه، هذا وجه إيراد سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قصة ما جرى يوم الحديبية، قصة ما جرى يوم الحديبية، وأن هذا الأمر الذي كرهوه قد تكون مصلحة فيه، والمصلحة فيه في ترك القتال وعدم زيادة القتل يعني، وقد حصل قتل كثير. اتهموا رأيكم في دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم يأتي بالحديد مقيدا مسلما ويريد أن يذهب من الكفار إلى المسلمين، والمسلمون لم يقبلوه بناء على الشرط الذي جرى الاتفاق عليه، والصحابة رأوا ما رأوا من أن فيه ضعف وهوان لهم، والرسول رأى المصلحة فيه وتبين لهم بعد ذلك أن المصلحة فيما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك صاروا يعظون وينصحون الناس بأن يتهموا آراءهم بالنسبة للدين، يعني في أمور الدين يتهمون آراءهم، ما يقول والله يعني هذا الرأي مقدم على على على النص أو كذا، مثل ما حصل من المعتزلة ومن طلع طريقة المعتزلة في هذا الزمان الذين يتهمون النقول ولا يتهمون العقول ويضعفون ما يضعفون بناء على عقولهم وآرائهم وأفكارهم، ويجعلون عقولهم هي الميزان لما يقبل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يقبل، وليس هناك عقول أكمل من عقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقد قبلت هذه الأحاديث وآمنت بها وصدقت بها، وجاء بعدهم من أصيب بمن حصل له عدم التوفيق فصار يقبل ما شاء ويرد ما شاء بعقله بعقولهم المريضة، وهي طريقة المعتزلة، ومن سار على طريقة المعتزلة وهم موجودون في هذا الزمان. وإيراد هذا الحديث في هذا الباب يعني أو إيراد هذا الأثر في هذا الباب في غاية الوضوح، لأن فيه إرشاد وحث على الأخذ بالنصوص وتحذير من الأخذ بالرأي وإن تبين للإنسان أنه فيه المصلحة، لأن الله تعالى أعلم وأحكم، الله تعالى عليم حكيم إذ شرع ما شرع، فقد تظهر الحكمة يعني فقد لا تظهر الحكمة في وقت وتظهر في وقت آخر، مثل ما حصل للصحابة يوم أبي جندل ما ظهرت لهم الحكمة، ولكن بعدما ذلك ظهرت لهم الحكمة فصاروا يحثون على اتهام الرأي أمام النصوص، ما تتهم النصوص أمام الرأي. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن القضية ما هي قضية رأي، القضية قضية نقل. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، والمسح إنما هو الأعلى، والأسفل هو الذي يعني يأتي للأرض ويأتي تصيبه الأوساخ وما إلى ذلك، والمسح ليس عليه. إذن النصوص يؤخذ بها سواء عرفت الحكمة أو ما عرفت، ولا يعول على الآراء فتقدم وتتهم النقول نتيجة لأن العقول أنها ما قبلت أو أنها ما استساغت عن هذا الشيء. العقول كما هو معلوم متفاوتة، وقد عرفنا أو من المعلوم حقا وبلا شك أنه ليس هناك أكمل من عقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب العقول الراجحة وأصحاب العلم النافع، وهم الذين عرفوا الناس بالحق وأعلموا به، ومع ذلك هذه النصوص قبلوها وحدثوا بها وآمنوا بها. وما حصل منهم من رأي يخالف النص فإنهم قد حذروا منه فيما بعد حيث تبين لهم خلافه، كما حصل من سهل بن حنيف رضي الله عنه، وكما حصل من عمر في نفس القصة. سألت أبا وائل أشهدت صفين؟ قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته، وما وضعنا سيوفنا على عوافقنا إلى أمر يخضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. يقول وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا، يعني ما سلكنا مسلك للقتال إلا وقد ارتحنا واطمأننا وعندنا انشراح في النفوس والصدور، إلا هذا الأمر فإنه ما فيه انشراح، ما كانوا مرتاحين، لأن فيه قتل، لأن القتال بين المسلمين، القتال بين المسلمين، فكان ما وضعوا سيوفهم على عواتقهم لأمر من الأمور إلا وقد حصل الاطمئنان والاستئناس والارتياح الطمأنينة لذلك الأمر، إلا هذا الأمر لأنه قتال بين المسلمين. وقد ومما هو معلوم أن الذي حصل بين أهل الشام وأهل العراق، أهل العراق بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل الشام تبعا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل منهم الخلاف الذي جرى بينهم باجتهاد من الجميع. فعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الإمام الحق، ومعاوية لا ينازعه في الإمامة والولاية، ولكنه اجتهد ورأى أن الواجب هو أن يقتص من قتلة عثمان، أن يقتص من قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه رأى أن الكلمة تجتمع أول وتتحد الكلمة، ثم بعد ذلك يصار إلى النبر في قضية القتلة وقتل من يستحق القتل منهم. فكل منهم رأى ما رأى وجرى ما جرى، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل منهم اجتهد وهو لا يعدم أجرا أو أجرين، المجتهد المصيب منهم له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وما جرى بينهم يجب أن يكون نصيبنا منه وحظنا منه أن نحسن الظن بهم، وأن نحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل، ونعتذر لهم بالأعذار التي تليق بهم، ولا يساء الظن بأحد منهم، ولا يتكلم بأحد منهم فيما لا ينبغي، فكلهم من أهل الحسنى، وقد وعدهم الله الحسنى كما قال عز وجل يستويكم من أنفق من قلب فتح قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فهم مجتهدون وهم والمسلمون. سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله. وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد هذا، بعد الترجمة السابقة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب بلا أدري، أو لا يفتي حتى ينزل عليه وحي، وأنه ما كان يأتي برأي ولا قياس، لأن الله عز وجل يقول: بما أراك الله، يعني بما أوحى الله عز وجل إليه به. ثم ذكر يعني حديثين أشار إلى أحدهما وذكر الآخر بإسناده، فذكر عن عبد الله بن مسعود أن الرسول سئل عن روح ولم يأتي بجواب حتى نزل عليه القرآن، يسأل كان الروح، كل روح من أمر ربي، فكان ينتظر أن يوحى إليه. وأورد بعد ذلك حديث جابر، وهو أنه مرض حتى أغمي عليه، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وقد جاءوا إليه ماشيين، فتوضأ بوضوء وصب من وضوئه عليه، فأفاق ثم سأله أي جابر عن ماله وما يصنع به، فنزلت آية المواريث. وهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء فيسكت ولا يجيب شيء حتى ينزل عليه الوحي، أو يقول: لا أدري، يعني حتى ينزل عليه وحي يبين له الحق الذي شرعه الله عز وجل فيخبر الناس به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان يفتي برأي ولا قياس، ما كان يأتي برأي منه، بل ما جاء عنده بل هو وحي من الله، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يحصل منه فهو وحي، والوحي وحيان: وحي متلو وهو القرآن، وحي غير متلو وهو السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة التي هي السنة، سنته المطهرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر مرارا، حديث جابر هذا قد سبق أن أورده البخاري رحمه الله فيما مضى، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه على المغمى أو على المريض. وقد عرفنا أن فضلات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بها، وأن غيره ليس مثله، فلا يشرع أن يحصل من الزائر للمريض مثل ما حصل للرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فضل مائه وما ماسه جسده عليه الصلاة والسلام كان يتبرك به أصحابه، وأما غيره فما كانوا يفعلونه معه. وقد عرفنا فيما مضى أن الشاطبي صاحب الاعتصام قال أن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر، وإنما كان هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتبرك بالفضلات من فضل الوضوء أو الشعر أو البصاق أو المخاط وما إلى ذلك، هذا مما اختص به رسول الله. فلما لم يفعل ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع خير الناس بعد رسول الله، عرف بأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا البخاري رحمه الله لما أورد فيما مضى قال: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه على المريض، ما قال باب صب الزائر، فضل وضوئه على المريض الزائر للمريض، لأن هذا من الخصائص التي لا تكون لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أطبقوا واتفقوا على عدم فعل هذا مع أحد إلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذلك سائغا ومشروعا لكان أولى الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه, وعثمان بن نورين رضي الله عنه وأرضاه, وأبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما لم يفعلوا هذا مع أحد منهم وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, عرف أن هذا من خصائصه التي لا تفعل مع غيره, التي لا تفعل مع غيره صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.